تظن إذا استمنحتها لي نظرة أداوي بها ما يحدث الحب في صدري، وإني لتبدو للكواعب كالدمى، فيحفظ قلبي غيبها وهي لا تدري، ويحجزني من لا أرى دون ما أرى، شهيدي عليه عالم السر والجهر، ويخزن قلبي سرها ويصونه، وليس لديها من حفاظ ولا شكر.